يقول يا شيخ أنا أعطيت صاحب بقالة مبلغ 1200 ريال وقال أنا بشتري بها بضاعة وخلال أسبوع راح أرجع لك المبلغ وأعطيك نصف مكسبي من البضاعة، المكسب 1000 ريال، قال بعطيك 500 ريال على هذا المبلغ، علما أنه يعني يقول بصفي نهاية الشهر. فيقول هل هذا يعتبر من الربا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم لنبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فجوابا عن هذا السؤال، هذا ليس من الربا، هذه مضاربة شرعية، ولكن بشرط أن يكون الربح بالنسبة المشاعة ولا يكون بمبلغ مقطوع، فيتفق معه على أن له مثلا نصف الربح أو ثلث الربح أو له 10% أو 20% أو 50% أو أكثر، فيتفقان على نسبة مشاعة من الربح، ولا يجوز أن يقول أعطيك 500 ريال أو أعطيك 1000 ريال كل شهر، لأن هذا يقطع الاشتراك هذه الشركة، وهذا لا يجوز، بل إنه يحولها من كونها مضاربة شرعية إلى كونها قرضا ربويا. ولذلك فإذا بالنسبة إذا كان الربح بالنسبة المشاعة فلا بأس بذلك، فلا يحدد له 500 ريال، وإنما يقول مثلا 10% 20%، يعني بحسب النسبة التي يتفقان عليها. ويشترط كذلك أن عدم ضمان الخسارة، فلو أن صاحب البقالة خسر شهر من الأشهر أو في بعض الأشهر، فليس لهذا الذي أعطاه المال أن يضربه بربح وهو لم يربح شيئا، فالخسارة لا تكون غير مضمونة، والربح يكون على حسب ما اتفق عليه. فإذا تحققت هذه الضوابط بأن لم يضمن صاحب البقالة خسارة، وإنما يقول أنا أبيع وأشتري في هذه البقالة وقابلة للربح والخسارة، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفق عليه بالنسبة المشاعة وليس بمبلغ مقطوع، فهذا لا بأس به الله. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخ ناصر من الزلفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ عن الدم المسفوح، المقصود بالدم المسفوح، والآن أحيانا نصير بالمسلخ نذبح ذباية ويجينا من الدم هذا، هل يجوز الصلاة فيه أو لا؟ طيب، عندك سؤال ثاني؟ بس سلام. حياك الله ناصر، تفضل يا شيخ الله يحفظك. الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج وقت الذبح من الذبيحة، فهذا الدم الذي يخرج وقت الذبح هذا هو الدم المسفوح المذكور في الآية الكريمة في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على من يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لو لحم خنزير إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو خنزير. فالدم الذي يخرج وقت الذبح هذا هو الذي يقال له الدم المسفوح، وهو نجس بنص الآية الكريمة ومحرم. أما الدم الذي يخرج من العنق فإن هذا لا بأس به ولا يعتبر من الدم المسفوح، فمثلا ذبحت الذبيحة وخرج دم من عروقها فهذا لا يعتبر دما مسفوحا، وهذا أيضا معفو عنه، هذا معفو عنه لحديث وردت في هذا، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها. وعلى ذلك نقول إن الدم المسفوح ينحصر في الدم الذي يخرج من الذبيحة وقت ذبحها. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ بداح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم الخير جميعا. الله يمسيكم الشيخ. يا شيخ أنا عندي سؤالين، السؤال الأول هل في نسيان السنة وتر، قصدي سجود سهو في صلاة السنة اللي هو بعد الصلاة، أنا أخطيت جلست فالمفروض أني أقوم للركعة الثانية فما صليت سجود السهو. والسؤال الثاني هل يجب علي التزين في السنة أو ألبس ثوب أو ألبس قميص أو سراب فنيلة في سنة البيت اللي هي النافلة؟ تسمع السؤال الثالث عندي صلاة، عندي السؤال الثالث اللي هو صوت المرأة في تحفيظ القرآن هل هو عورة أو لا؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله بودا، حياك الله. شيخنا حفظك الله من الأسئلة التي وصلت في تويتر. هذا سؤال من الأخت المثابرة كما سمت نفسها، تقول عندي خال مريض تعبان جدا، أحيانا يدري وأحيانا ما يدري، ليس له أبناء، هل يجوز أن أتصدق عنه من ماله الخاص به وهو حي؟ لا يجوز الصدقة عنه من ماله، وذلك لأن القائم على هذا الإنسان المريض الذي قد فقد عقله، الواجب عليه أن يعامله معاملة اليتيم، وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يقرب مال الرجل المريض إلا بالتي هي أحسن، وذلك بالإنفاق عليه فيما يحتاج إليه من نفقة، وكذلك أيضا بالإنفاق على من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد. وأما الصدق عنه من ماله فهذا لا يجوز، وهذا من الأخطاء الشائعة عند العامة، يتصرفون في أموال بعض المرضى الذين يعني فقدوا الضبط، أو أنهم أو يتصرفون في أموال بعض كبار السن أيضا الذين فعندهم ضبط أو وصلوا إلى مرحلة لا يشعرون معها وذهبت عقولهم، فيأتي بعض الورثة وربما بحسن نية ويتصدق عنهم من أموالهم، وهذا التصرف تصرف لا يجوز، وعلى من فعل ذلك أن من هذا المبلغ الذي تصدق به، وذلك لأن هذا ليس من التصرف بالتي هي أحسن. نعم إذا أردت أن تتصدق من مالك الخاص أنت عنه فلا بأس بذلك وأنت مأجور إن شاء الله، أما أن تتصدق عنه من ماله فهذا لا يجوز. وبعضهم يأخذ المسألة يعني من ناحية عاطفية ويقول إنه هو كان لما كان صحيحا كان هو يتصدق لذلك، وهذه مبررات لا تقوى للقول بجواز الصدقة عنه من ماله، لأن الصدقة يشترط لها النية وقد فقد عقله، والمال الواجب حفظه وعدم التعرض له إلا بالتي هي أحسن، فهو كمال يتيم، هذا المال يحفظ له وينفق عليه منه وينفق على من تلزمه نفقته منه، أما الصدقة من هذا المال فلا تجوز. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب طيبين؟ الله يرضى عليك سلمك. لو سمحت عندي سؤال أبغى أطرح الشيخ. يتفضل يحفظك. الله يعطيك العافية. شيخ لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أخي الله يغفر له مرض الشهر 7/1422 واستمر مع المرض إلين بداية شهر 3 وتوفي غفر الله له، يعني ما صام رمضان، فهل عليه شيء؟ ما صام رمضان اللي راح هذا؟ لا كان صام رمضان في سرطان الدم. الله يرحمه. من شهر 7 إلى شهر 3. يعني هو كان مصاب بالسرطان وبقي مريضا من شهر 7 إلى شهر 3. أي نعم. أي نعم. طيب. طيب طيب. تسمع الجواب إن شاء الله يا عبد الله. بسم. حياك الله. نعود لأسئلة الأخ بفداح شيخنا حفظكم الله، يقول إذا نسيت أو سهوت في صلاة نافلة هل يجب فيها سجود السهو؟ نعم يشرع سجود السهو في صلاة النافلة كما أنه يشرع في صلاة الفريضة ولا فرق بينهما، وبعض الناس يعتقد أن صلاة النافلة لا يفسد فيها لسجود السهو، وهذا فهم غير صحيح، لا فرق صلاة النافلة وصلاة الفريضة بالنسبة لسجود السهو، فحصل سبب من أسباب سجود السهو وهي الزيادة أو النقص أو الشك، فيشرع سجود السهو سواء كان في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا يقول أخو بداح بالنسبة للصلاة النافلة صرت بصليها في البيت هل يجب علي أن أتزين؟ الوجوب لا يجب، يجب ستر العورة فقط، لكن يستحب أخذ الزينة في الصلاة لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقصد بقول الله تعالى عند كل مسجد كما قال المفسرون أي عند كل صلاة، عبر بمسجد عن موضع السجود والمراد بذلك الصلاة، المقصود بقول عند كل مسجد أن الزينة لا تؤخذ إلا في المسجد، إنما المقصود أن الزينة تؤخذ عند كل صلاة يصلي المسلم فريضة كانت أو نافلة، وعلى ذلك فيشرع أخذ الزينة في صلاة النافلة عندما يصليها المسلم في بيته، فيشرع أن يأخذ زينته، ف فبعض الناس إذا أراد أن يصلي صلاة الضحى مثلا أو صلاة الوتر أو أي نافلة في البيت تجد أن يصليها في ملابس البيت وملابس النوم، والأفضل والأكمل أن يلبس أحسن ملابسه التي يقابل فيها الناس، عندما يريد أن يصلي يخلع ملابس النوم ويلبس أحسن ملابسه ويأخذ زينته بالصلاة. كذلك أيضا يلبس الوترة أو الشماغ ونحو ذلك. المقصود أنه يأخذ زينته في الصلاة لأنه في مقام المناجاة للرب عز وجل، والله تعالى قال يا آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا أردت أن تقوم لصلاة الليل، أردت أن تصلي صلاة الضحى، أو أردت أن تأتي بأي نافلة في البيت، فالسنة أنك تأخذ زينتك في الصلاة، هذا أعظم أجرا وثوابا. ولما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي حاسر الرأس قال له أرأيت لو خرجت السوق أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له. فالله عز وجل أحق أن يتزين له في الصلاة، فإذا صلى المسلم فينبغي له أن يأخذ زينته في الصلاة، سواء كان في المسجد، سواء كانت صلاته في المسجد أو في البيت. وبعض الناس لا يكتفي بصلاته في ملابس النوم في البيت حتى يأتي للمسجد بملابس النوم وملابس المهنة، وهذا لا ينبغي، ينبغي أن يأخذ زينته في الصلاة. فتجد بعض الناس يأتي للمسجد بملابس النوم وربما يكون روائح ونحو ذلك، هذا ينافي ما أرشد ربنا عز وجل إليه من أخذ الزينة في الصلاة. ينبغي لك إذا أتيت للمسجد أن تعظم شأن الصلاة وأن تلبس أحسن ملابسك، وأن كان من عادة أهل البلد لبس مثلا الشماغ أو الغترة فتلبس الشماغ أو الغترة، وإذا كان الإنسان في بلد آخر ومجتمع آخر فيأخذ زينته حسب العرف في ذلك المجتمع. فإذا أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل وليس لأجل نظر المصلي، ولهذا الإنسان يأخذ زينته بالصلاة ولو كان يصلي في البيت وحده، لأن أخذ الزينة إنما هو لحق الله عز وجل. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من الخبر أخ أبو نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يعطيكم العافية. أنا سؤالي بس الله يخليك، لا لو دخلت الآن على وقت صلاة العشاء والإمام خلص الركعة الأولى ودخلت على الركعة الثانية وأنا ما صليت المغرب، أي فهل أني أصلي المغرب يعني بتصير عندي يعني صلاة يعني عرفت بتصير ركعة الأولى بجلس بين سجدتين بصلي ركعتين؟ طيب السؤال الثاني يعني أنت تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وقد فاتت ركعة؟ فاتت صلى ركعة الإمام لحق على ثلاث ركعات الأخيرة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا طويل العمر، إذا حلمت حلم وسألت مفسر وقال لي هذا الحلم ما يخصك، خص الدولة، فما أدري يعني يا شيخ هل إني أكلم أحد مسؤول ولا شيء، ولا خلاص أسكت عنه وأخليه؟ طيب تسمع توجيه الشيخ شاء ما يتعلق بالراء والإحلام بشكل عام. شكرا لك يا أبو نايف الله يعطيك العافية. شيخنا حفظك الله، من الأسئلة التي وصلت إلى عبر تويتر، هذا السائل يقول رأيت شابا يصلي وعليه سروال لم يغطي عورته كلها، بدأ أسفل فخذه، وحينما نصحته قال مسألة فيها خلاف فيعني فسكت، هل هذا الكلام صحيح؟ تغطية الفخذ في الصلاة داخل في ستر العورة، فإن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول الفخذين في هذه العورة، مع دخول السرة الركبة في العورة. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف، أي في أن الفخذ داخل في العورة في الصلاة. إن خلاف في الفخذ هل يجب تغطيته أم لا خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فكما قال ابن تيمية رحمه الله قال ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف، وكيف يناجي العبد ربه وهو بادئ الفخذين والله تعالى قد أمر بأخذ الزينة في الصلاة. هذا لا يليق، لا يليق أن المصلي ينادي ربه كشف فخذيه في الصلاة. فلهذا نقول إن تغطية الفخذين في الصلاة داخل في ستر العورة، وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وعلى ذلك فمن صلى وقد بدت فخذاه في الصلاة فصلاته غير صحيحة، وذلك له شرط من شروطها وهو ستر العورة. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الأخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، عندي سؤالين بارك الله فيكم. نتفضل. الأول، السؤال الأول بالنسبة للشخص الذي ينام على بطني، فيما معنى الحديث إن هذه الضجيعة يبغضها الله، فإذا رأى الشخص آخر ينام على بطني، هل ينكر عليه أو مثلا يوقظه إذا كان في المسجد؟ طيب، أما أن هذا للكراهية وليس للتحريم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للإجابة الدعاء، هناك ذكر بعض العلماء موانع للإجابة، لكن إذا غالبا يعني في بعض الأحيان إذا خلت هذه الموانع ولم يستجب للعبد، فما العلة؟ طيب، تسمع إن شاء الله. شكرا لك يا سؤال، يعطيك العافية. نعود لسؤال أخينا أبو بداح شيخ حفظك الله، يقول هل صوت المرأة بالنسبة أثناء تسميعها للقرآن لرجل يعتبر عورة؟ صوت المرأة ليس بعورة على القول الراجح، وذلك لأن النساء كنا يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثن معه بحضرة بعض الصحابة، يمكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة ومستفيضة. وبل إن الله عز وجل قال فلا تأتن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، فأرشد الله عز وجل إلى القول المعروف، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة بشرط ألا تخضع في القول، لأن الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فإذا لم تخضع المرأة قول وتكلمت بالكلام والقول المعروف فلا بأس بذلك، ولا يدخل هذا في ولا يعتبر هذا عورة، خاصة احتاجت المرأة للحديث مع الرجال الأجانب، كانت تتصل مثلا تستفتي عن أمور متعلقة بدينها أو أنها تتصل لحوائجها أو ونحو ذلك، فلا بأس بهذا، ولا يعتبر صوت المرأة عورة، إنما المرأة ممنوعة فقط من أن تخضع بالقول. جزاكم الله خير يا شيخ. معنا أبو عاد من الظهران. نعم معك. حياك الله أبو عاد. الله يحييك. أول شيء بشكركم على البرنامج وعلى استضافات المشايخ. سؤالي هو إذا قمت الصباح وأنا ما علي جنابة، فمتعود أغتسل الصباح، فهل هذا يجزي عن الوضوء ولا لازم يعني أغتسل وأتوضأ اللي هي الموالاة؟ لكن اغتسالك الصباح يعني تبرد او تنظف؟ اي تنظف، اني قايم من الليل وما يعني قايم من الليل بس ماني ما علي جنابه، يعني قايم من الليل وابغى اغتسل من نوم الليل. نعم. طيب، تسمع جواب ماني على جنابه. حياك الله عايض. ابو عايض تسمع جواب ان شاء الله. سؤال اخينا عبد الله شيخ حفظك الله، يقول ان اخاه مريضه من شهر 7 العام الماضي وتوفي شهر 3 الذي مضى هذا رحمه الله، وقد كان مريضا بسرطان الدم، لم يصم رمضان، فما الذي يجب عليه؟ الواجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، فيطعم عنه 30 مسكينا، ورمضان العام الماضي كان 30 يوما، فيطعم عنه 30 مسكينا، فإن قد خلف تركه يطعم عنه من تركته 30 مسكينا، ويمكن أن يعطى هذا الإطعام لجمعية خيرية ويتوزعها على هؤلاء المساكين، باعتبار أن هذه الجمعية عندها قوائم بأسماء الفقراء والمساكين تساعدهم في ذلك. أما إذا لم يخلف تركة فيستحب لأقاربه أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، لكن خلف تركة يجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أحسن لكم. سياق نفس شيخنا حفظك الله في تويتر، الأخت غريبة تقول إن والدتها منذ بلوغها لم تكن تعلم أنه يجب عليها القضاء في رمضان ولم تقضي قط، فما الذي يجب عليها الآن؟ الواجب عليها أن تحصي جميع الأيام التي أفطرتها في نهار رمضان منذ بلوغها، أي منذ إتيان الدورة الشهرية لها، فتجتهد في معرفة عدد هذه الأيام وتقضيها الآن، وهي معذورة بالتأخير لجهلها، لكن يجب عليها القضاء ولا تبرى ذمتها إلا بقضاء هذه الأيام، وإذا كانت تجهلها فإنها تتحرى بما يغلب على ظنها. نعم، جزاك الله خير شيخ. معنا أبو خالد من الطائف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب أجركم. عندي السؤال الأول يتعلق بأخويا، أصيب كورونا قبل 5 أشهر وانحجر في غرفة لمدة 14 يوم، بعد ما طلع من المدة هذه أصابه وسوسة يعني فالعبادات وفي النظافة الشخصية، يعني أحيانا يعيد الوضوء أكثر من مرة، يطول في مدة الوضوء الصلاة لدرجة أحيانا الجهرية السرية يجهر فيها، أحيانا يكون على دراية بشيء اللي يسويه ونكلمه وننصحه، لكن ما يعني كأن عقله غايب يعني في بعض الأوقات عنه، يقول إيوه إيوه أحيانا ما يسمع منا حتى في النظافة الشخصية. طيب أخوان، سؤالك يعني تريد نصيحة من الشيخ له؟ وسل في الحالة هذه يعني الصلاة يعيدها أكثر من مرة، الوضوء أكثر من مرة، يعني فيه حكم له يعني ولا طيب عاد طيب. خلاص خلي على وضعه. طيب تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ. سؤال الثاني، صلاة العشاء الجمع إذا جمعنا نبغى نجمعها مع المغرب حجة المطر، هل البارح يعني كان في واحد يقول لا ما يجوز إلا إذا كان مطر غزير، وإذا جمعت يعتبر يعني حرام من الكبائر حكم ذلك؟ يعني ضابط الجمع في أثناء المطر صحيح، وهل طيب. هو من الكبائر إذا جمع بدون يعني مطر غزير؟ طيب هل هو صح من الكبائر الحرام؟ تسمع جواب الشيخ إن شاء الله أبو خالد. شكرا لك، يعطيك العافية، حياك الله. شيخ حفظك الله، أبو نايف من الخبر يقول دخلت مسجد وهم يصلون العشاء وقد يعني خلصوا ركعة وبقي 3 ركعات وأنا دخلت معهم بنية المغرب، أشكل عليه أنه يعني تشاهد الأول بيكون بعد الركعة الأولى بيصير فيها نوع من القلب، فما توجيهكم له شيخ؟ لا بأس بدخوله في هذه الحال على القول الراجح، وذلك لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، وإنما الممنوع هو اختلاف الأفعال كما دل لذلك مجموع الأحاديث الواردة. وأما كون يجلس التشهد بعد الركعة الأولى فهذا أيضا لا يضر، لأن هذا متابعة الإمام. أرأيت لو أنه كان في الحضر وفاتته ركعة من صلاة المغرب وأدرك الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية، فإنه سيجلس بعد الركعة الأولى بالنسبة وهي بالنسبة للإمام في الركعة الثانية، كل ذلك لأجل المتابعة، فهذا التغير في الهيئة لأجل المتابعة لا يضر ولا حرج عليه. نعم، أحسن الله عليكم. يقول أيضا أنه رأى رؤيا وسأل أحد المعبرين فقال أن هذا يتعلق بالدولة، هل يجب علي إيصال هذه الرؤيا وتأويلها إلى المسؤولين؟ أولا ما يتعلق بتعبير إنما هو ظن وليس أمرا مقطوعا به، وعلى الذين يعبرون الرؤى عليهم أن يتقوا الله عز وجل، لأن أحيانا يعبرون الرؤى بطريقة قد تسبب ضرا لبعض الناس، وقد مر بي قبل أيام رجل رأى رؤيا واتصل بأحد يقال إنه معبر وزوجته تسمع، فقال هذا المعبر أو أن زوجته أخذت الرؤيا وسألت هذا المعبر فقال إنه سيتزوج زوجك عليك، فتسبب هذا في مشكلة كبيرة داخل البيت وذهبت المرأة لأهلها، كل ذلك بسبب هذا يعني التصرف غير الموفق من هذا المعبر. فهذه الرؤية إذا رأى الإنسان الرؤية أولا لا بد من التفريق بين الرؤية والحلم، الحلم الذي يراه الإنسان من الشيطان والرؤية من الله عز وجل، فما كان في أمور مزعجة محزنة فهذا من الشيطان وهذا ليس رؤية وإنما هو حلما، فيتعوذ بالله منه ومن شر ما رأى ومن الشيطان ولا يضره ذلك. وكذلك أيضا قد يكون ما يراه الإنسان في منام حديث نفس فهذا أيضا ليس له علاقة بالرؤية، لكن إذا كان رؤية وضابطها أنها لا تكون في أمور مزعجة ولا في أمور محزنة وتكون في أمور واضحة بحيث يتذكرها إذا قضى من نومه، هذه هي الرؤية وهي تحتمل عدة احتمالات، الرؤية عندما تعبر تحتمل عدة احتمالات، فالمعبر الحاذق ناصح يعبرها على أحسن هذه التأويلات وهذه التعبيرات. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام لمن رأى رؤيا أن لا يذكر ذلك إلا لمن يحب، لأنه قد يذكرها لمن لا يحب فيعبرها على أسوأ الاحتمالات فتقع، وكما ورد في الحديث الرؤيا على الطائر فإذا عبرت وقعت. وعلى هذا نقول الأخ الكريم إن الذي قد قيل لك لا يلزم أن يكون صحيحا، فإنها ليس هذا التعبير مقطوعا به. إذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله تعالى علم التعبير ومع ذلك يقول الله وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، هو ظن فقط على سبيل الظن وليس على سبيل القطع. ولهذا نقول الأخ الكريم بالنسبة لما رأيت يحتمل عدة احتمالات ولا يلزم أن يكون الأمر كما ذكر لك الأخ الكريم. نعم أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا أم ريان من أبها. هلا حياك الله. الله يحييكم تفضلي. بغيت أتكلم الشيخ. الشيخ يسمعك تفضل. يا شيخ إحنا ورثة الوالد الله يرحمه يغفر له خلف لنا عمارة، العمارة هذه فيها شقق مفروشة طبعا استثمار يعني، من ضمن العمارة هذه فيها حق الوالد الله يرحمه وقف له والأمي، وقال هذه وقف لي أنا وأمكم. بعد وفاته رحمة الله عليه بعشر سنوات جاء أخوي الكبير وقال لا خلاص ما في وقف ولا أي شيء، الغوه يصير الوقف هذا يتوزع على الورثة. وأنا رفضت والله، قلت لهم قلت الكلام هذا ما يجوز، لكن ما أدري علينا شيء في هذا الشيء يا شيخ وعلى أخوي برضه. لا لكن الوقف هذا ما مكتوب في ورقة أو عليه عقود؟ لا وبعد كذا بس كان بس مجرد كلام قال لنا الوالد. نعم تسمية توجيه الشيخ يا مريم. شكرا لك. أيضا من سؤال أخينا يوسف حفظك الله شيخ، يقول سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا مضطجع على بطنه فركله وقال قم فإنها ضجعة يبغضها الله، فهل إذا رأينا شخصا يعني يجب علينا أن ننكر عليه مثل هذه الحالة؟ أولا هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي سنده مقال، لكن شواهد وطرق يقوي بعضها بعضا، ولهذا فالاضطجاع على البطن يعتبر مكروها ولا يصل إلى درجة التحريم، وإنما هو مكروه. فإذا وجدت من يفعل ذلك فإنك ترشده برفق وبلطف أن الأولى ألا يضطجع هذه الضجعة. نعم أحسن الله عليكم. أيضا يقول أخونا يوسف أنني أحيانا أدعو الله مع يعني ظني أنه ليس لدي موانع شيء من موانع الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فيقول ومع ذلك لا يستجاب هذا الدعاء، فلماذا؟ الله تعالى لا يسأل عما يفعل، الله تعالى هو خالق كل جل وعلا ولا يسأل عما يفعل، والإنسان يدعو الله تعالى وقد يستجاب الدعاء لا يستجاب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت رب ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وهو رسول الله المؤيد في الوحي، ومع ذلك لم يستجب الله له هذه الواحدة التي منع إياها، فكيف بغيره؟ ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، متفق عليه. ويدل على أن المطلوب من الداعي أن يلح على الله تعالى في الدعاء وأن يستمر في الدعاء وأن لا يستعجل الإجابة، فالله يحب من عبده أن يدعوه أن يسأله وأن يستمر في الدعاء وأن يلح على الله تعالى في الدعاء. أما الذي يريد كل سأل الله تعالى شيئا أن الله تعالى يستجيب له مباشرة غير صحيح، لو كان الأمر كذلك فهذا ينافي حكمة عز وجل، فإن الله تعالى قد قدر الأمور بأسبابها، ولكن الله تعالى يستجيب للداعي إذا دعاه إذا أراد الله تعالى ذلك، كما قال سبحانه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم أيضا قد ورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يدعو بدعوة إلا كان له بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له في الدنيا يعني تستجيب دعوته، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع من السوء بمثلها. فقالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكبر. فهذه الدعوة التي دعوت بها إما أنها تستجاب ويحقق لك ما دعوت به، أو أنها تدخر لك في الآخرة، يدخر لك أجرها وثوابها وذخرها في الآخرة وهذا أعظم، أو أنه يدفع عنك من السوء بمثلها. ولهذا فمن يدعو الله تعالى فهو خير على كل حال، سواء استجيبت دعوته أو لم تستجب دعوته. نعم نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا صبحي من جدة. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ. سؤالي يخص الوضوء. أنا مقيم في السعودية، وطبعا بشقق إيجار، فالشقق الحالية اللي عم نستأجرها غالبة فيها في الأبراج الجديدة، التصميم اختلف عن الشقق السابقة، بحيث أنه الحمامات هي نفسها تضم حوض الوضوء ومكان الاغتسال، وبنفس الوقت أكرمكم الله جلسة المرحاض. فلا يوجد مكان آخر للوضوء سوى بالحمامات هذه، سواء حمام أو اثنين، كلها مصممة بنفس الشكل. طيب شو مشكلة؟ سؤالك يعني سؤالي طلبت هل بالنسبة أثناء الوضوء وجود في نفس المكان التواليت أو المرحاض دعاء الوضوء والبسملة وإلى آخره، طيب هل يجوز لي؟ أم علما أنه طلبت من شركة المؤجرة أن أقوم ببعض التعديلات في الحمام لأفصل مكان الوضوء عن مكان التبول وال... طيب أخوي صبحي، الله ولا بيوافق الله يتكلم. وضح سؤالك، عندك سؤال ثاني؟ سلامتك، شكرا شكرا، تستمع الجواب إن شاء الله أخوي صبحي، الله يتكلم العافية. أيضا شيخ حفظك الله، من الأسئلة التي وصلت أو من الأسئلة التي سألها أخونا أبو عايض، يقول إذا قمت من النوم صباح وأردت الاغتسال، اغتسال تنظف وليس علي جنابة، فهل يدخل الوضوء في هذا الاغتسال أم لا بد أن أتوضأ؟ لا يجزي هذا الاغتسال عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ، لأن هذا وضوء مباح، لأن هذا غسل مباح، بينما الوضوء واجب فلا يتداخل معه. إنما الغسل الغسل الواجب كغسل الجنابة مثلا، فهذا يجزي عن الوضوء إذا نواه، لأنهما عبادتان صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى. أما إذا كان الغسل مباحا كغسل التنظف أو غسل التبرد، أو حتى كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة، فإن هذا لا يجزئ عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ بعد غسل. جزاكم الله خير شيخ. محمد الدين عبر تويتر، أو عفوا الأخ مقبول عبر تويتر، يقول إذا طلب مني شخص شيئا وقلت ما عندي وأنا أقصد شيء آخر ما بيعطيه، فهل هذا من الكذب جزاكم الله خيرا؟ هذا يدخل في ما يسميه العلماء المعاريض، وقد ورد عن عمران بن حصن قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فالمعاريض الإنسان يذكر أمرا يفهم المخاطب شيئا وهو يقصد شيئا آخر، فإذا كان هذا ليس ظالما له، اقتضت المصلحة أو الحاجة ذلك، فلا بأس به. أما أن يعر وهو ظالم فلا ينفعه هذا التعريض، ولهذا جاء في الحديث الصحيح يمينك على ما يصدقك صاحبك، النية على اليمين لا نية المستحلف. فإذا كان ظالما لا ينفعه هذا التعريض. أما إذا لم يكن ظالما ودعت الحاجة لذلك، فلا بأس بهذا، بأن يقصد الإنسان شيئا فهم المخاطب منه شيئا آخر، خاصة إذا اقتضت الحاجة ذلك. أحسن الله إليكم. محي الدين يقول الشيخ بالنسبة لمن يخرج منه قطرات بول جلكم الله على ملابسه بسبب مرض البروستاتا أو الحصى ونحوها، يقول يمسح على ملابسه بالماء مسح، هل يجزئ هذا أم ما الذي يجب عليه؟ يخرج منه البول؟ نعم، يخرج منه البول بسبب مرض. نعم، البول نجس ولا يكفي فيه المسح، لابد من أن يغسل ما أصاب هذا البول من اللباس. فالأماكن لباس التي وقعت عليها قطرات البول لا بد من غسلها، ولا يجوز تساهل في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب عذاب القبر عدم تنزه من البول، ولهذا فنقول أخ الكريم لا بد من أن تغسل هذه الملابس التي أصابها البول. وإذا كان البول يخرج معك بشكل مستمر فتأخذ حكم صاحب الحدث الدائم ولا يضر خروج البول بعد ذلك. أما إذا لم يكن بصفة مستمرة فلا بد أن تغسل هذه الأماكن التي وقع عليها البول ولا يكفي فيها المسح، بل لا بد من غسلها. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أبو خالد من الطائف يقول في سؤال إن أخاه أصيب بكورونا عفاه الله، يقول طبعا الحجر في غرفة لمدة أسبوعين وبناء على ذلك أصيب بشيء من الوسوسة، خاصة ما يتعلق بالنظافة والعبادة ونحوها، ونكلم أحيانا لكن لا مجيب، فتوجيهكم شيخ حفظكم. الذي أنصح به الأخ السائل الكريم أن يذهب بقريب هذا إلى طبيب نفسي، وذلك لمعالجة هذه الصدمة النفسية التي وقعت له ومعالجة آثارها. وورد من عدد من المستفتين شيء من يشبه هذا، أن بعضهم لما أصيب بكورونا حصل له صدمة نفسية فلما تعافى منها بقيت آثارها النفسية عليه، بعضهم سببت له وساوس في عدة أمور، ومنها الوساوس المتعلقة بالطهارة والصلاة والذهاب للمسجد ونحو ذلك. والناس يتفاوتون في تحملهم للصدمات، فبعض الناس إذا أصيب بكورونا كانت الصدمة بالنسبة له قوية وآثارها كبيرة، آثارها النفسية عليه كبيرة، ولذلك يمكن معالجة هذا عند الطبيب النفسي المختص. وحتى لو تعافى من كورونا فالذي ينبغي أن تعالج آثارها النفسية، ما دامت أن هذه الآثار النفسية كما وصفها السائل موجودة، فلعلكم تحسنوا إلى قريبكم هذا بالذهاب به إلى الطبيب المختص لمعالجته من هذه الآثار النفسية التي حصلت له بسبب كورونا. أحسن عليكم شيخنا. أيضا أبو خالد يقول أننا كنا نتحدث عن موضوع جمع الصلاة بسبب المطر بين المغرب والعشاء، فقال أحد الإخوة لا بد أن يكون مطرا غزيرا وإلا كان الجمع كبيرة من الكبائر، فما هو الضابط الجمع شيخنا حفظكم الله؟ ضابط الجمع عند نزول المطر أن يلحق الناس الحرج بترك الجمع، غير المعتاد بترك الجمع، وذلك لأن الأصل أن الصلاة لا في وقتها، والجمع بين الصلاتين من غير عذر معدود عند العلم من كبائر الذنوب. لكن إذا نزل مطر غزير وكان يلحق جماعة المسجد الحرج بترك الجمع فيجوز لهم الجمع، أما إذا كان لا يلحقهم الحرج فليس مجرد نزول مطر مبررا للجمع، فإن بعض العامة يعتقد أن مجرد نزول المطر أنه يبيح الجمع، وهذا غير صحيح، وإن الذي يبيح الجمع هو وجود الحرج، فإذا كان يلحق الناس حرج بترك الجمع فيجوز الجمع حينئذ، أما إذا كان لا يلحقهم حرج كما لو نزل مثلا المطر في الصيف ولا يلحق الناس أدنى درجات الحرج غير المعتاد فلا يجوز الجمع في هذه الصورة، بل أحيانا إذا نزل المطر يترطف الجو ويسعد الناس ويخرجون للشارع والمنتزهات ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحال لا يجوز الجمع، إنما الجمع عند نزول المطر يشرع عند وجود الحرج الذي يلحق الناس بسبب نزول المطر. بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم، معنا من مكة الأخت أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أبو أسأل الشيخ عن، أنا شاري قماش فيه شفاف وشفاف يشف، وأبغى أخلي الأكمام كذا يعني تكون شفافة، بس من ناحية الصدر بحط بطانة لونها يعني بيج، بس إنها بطانة كثيفة ما تشف. يعني مشكلتك شفافية الذراع؟ لا، مشكلتي اللي من ناحية الصدر تكون من لون الجسم، يعني الرأي يشوفه كأنه يعني من الجسم. طيب. يعني بيج. إيه، فهل طيب. فيها شيء البطانة ذي؟ طيب تسمع إن شاء الله. أحسنكم شيخنا بارك الله فيكم. أم ريان تقول أن والدها أوقف بعض عمارة فيها شقق مفروشة وقال أخوها لا، يعني أنكر هذا الوقف، وتقول ما فيه شيء يثبت ذلك وإنما أوقفها لفظيا، فنصيحتكم شيخ؟ هذا الوقف ما دام أن أباهم قد أوقفه وتلفظ هذا الوقف يجب تنفيذه، ولا يجوز أن يقسم على الورثة. الله تعالى قسم الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا يجوز لهم أن يقتسموا الميراث إلا بعد تنفيذ الدين والوصية والوقف. والوقف في معنى الوصية المذكورة في الآية الكريمة. وعلى هذا نقول للأخت الكريمة عليكم تناصحوا أخاكم وتبينوا له أنه لا يجوز شرعا اقتسام هذا الوقف، وأنه يجب تنفيذ الوقف كما أراده أبوكم. فإن لم يستجب أخوك لذلك فترفع الأمر للمحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية سوف تستمع من الشهود، فإذا ثبتت الوقفية فإن المحكمة الشرعية تنزع هذا الذي قد أوقفه أبوكم وتجعله وقفا. فننصح أن لا تلجأ المحكمة إلا عند الضرورة، عندما تستنفذ جميع الحلول يقتنع أخوكم بذلك فهنا تلجأ للمحكمة الشرعية. أما كان سيقتنع بالنصيحة منكم أو مما توسطوه في وإن يبين له أنه لا يجوز اقتسام الوقف وقسمته على الورثة، وأنه يجب تنفيذ الوقف كما أراده الموقف، فإن اقتنع ذلك فالحمد لله، إن لم يقتنع بهذا فيرفع الأمر للمحكمة الشرعية. جزاكم الله خير شيخ. معنا من الدمام الأخت مريم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كان عندي بهيمة، كان عندي ماعز في بيتي وأنا ما كنت أبغاه في هذا في بيتي، ولأنها صارت يعني توسخ في الحوش وتأكل وزي كذا، وغبت عن بيتي 3 أيام وأمنت لها أكل، ولما رجعت شفتها حية، بعدين اليوم الثاني يعني شفتها تطمنت عليه، اليوم الثاني انتكست حالتها، هل هي إنها ماتت بذمتي؟ أو طيب. لكن أنت وضعت عندها إن يعني يا رب الله يخارجني منها، ومرة دعيت يا رب إنها تموت. لكن وضعت عندها الطعام والشراب. وضعنا عندها الطعام والشراب وغبت عنها 3 أيام، ولما رجعت شفتها حية وما فيها شيء، بس بعدين بعد يعني تقريبا 12 ساعة بنتي يمكن عطتها أكل زايد، وبعدين تكسب حالتها وماتت. هل هي ماتت على ذمتي؟ تسمعت وجه الشيخ إن شاء الله يا مريم، يعطيك العافية. نعود شيخنا حفظكم الله إلى سؤال الأخ صبحي من جدة، يقول أنه الآن دورات المياه نفس الدورة فيها مكان قضاء الحاجة ومكان الوضوء، أشكل عليه ذكر التسمية يسمي بالله، وأيضا ذكر الدعاء الذي بعد الوضوء وهو في هذا المكان الذي فيه تقضى الحاجة وفيه يغتسل نحو ذلك. عليه قبل أن يدخل دورة المياه أن يسمي، يقول بسم الله، ثم بعد ذلك يتوضأ داخل دورة المياه، فإذا خرج أتى بالذكر الوارد وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ولم يثبت في الوضوء سوى هذين الذكرين، أما ما عداهما فلم يثبت في ذلك شيء. فقبل أن تدخل دورة المياه يعني قبل الوضوء تقول بسم الله، فإذا تتوضى داخل دورة المياه تسمي الدخول، وإذا خرجت من دورة المياه تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبده ورسوله. هذا هو الذكر الثابت، فالأول تأتي به قبل الدخول والثاني تأتي به بعد الخروج من دورة المياه. جزاكم الله خير شيخ. أم محمد من مكة تقول ما حكم تغطية الصدر؟ طبعا القماش شفاف لكن عليه بطانة لونها مثل لون الجلد. العبرة في ذلك أن لا يكون هذا اللباس مثيرا للفتنة، فإذا كان لا يثير الفتنة فلا بأس به، أما كان يثير الفتنة بغض النظر عن اللون فإذا كان يثير الفتنة فلا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس ما يثير مفاتنها، على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس المحتشم الذي يستر فاتنها والذي لا يلفت النظر إليها. والله عز وجل يقول وإذا سألتموهن فاسألوهن من حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال يا أيها النبي قل لزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني أن يعرفن بالعفة والطهارة، فلا يؤذين، لا يعرض أحد لهن بالأذية، لأن المرأة إذا لبست اللباس المحتشم ساتر الذي يغطي مفاتنها لا أحد يتعرض لها ولا أحد يؤذيها، بخلاف ما إذا لبست اللباس الذي يبرز مفاتنها والذي معه تبرج، فإنه يتعرض لها من يؤذيها ومن يتحرش بها. نعم. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. سؤال أختنا مريم تقول عندها معزة في بيتها وتركت عندها أكلا وشرابا وغابت عنها 3 أيام، بعد ما جاءت رجعت وجدتها حية ثم بعدها بسويعات ماتت هذه العنز، فهل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء، لأنها قد وفرت الطعام والشراب، وهذه البهيمة قد ماتت لمرض كما ذكرت كريمة، والأخت لم تفرط في شيء ولم يحصل عد، فليس عليها شيء. نعم أحسن عليكم. أيضا من الأسئلة فهد عبد العزيز عبر تويتر يقول ما حكم أن يصلي الشخص وأكمام يديه أكمام القميص أو الثوب مصفوطة؟ هذا مكروه، يكره الإنسان يدخل الصلاة وقد شم كمه، وكما ذكر الأخ السائل يعني صفط أكمام يديه، هذا مكروه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا أكفت شعرا ولا ثوبا، ولا أكفت شعرا ولا ثوبا، أمرت أن أسبع 7 أعضاء ولا أكفت شعرا ولا ثوبا. فكفت الثوب قد ورد النهي عنه إذا كان داخل، وهكذا أيضا يدخل معه عند الجمهور ما إذا دخل الصلاة وقد كفت ثوبه كما ذكر الأخ الكريم، شمر عن ثوبه ودخل الصلاة بهذه الهيئة، فهذا مكروه وينافي أخذ الصلاة. لو أردت أن تقابل شخصا مهما أو مسؤولية أو مسؤولا كبيرا، أو أنك ذهبت لمناسبة مهمة، هل تذهب وأنت قد صفت عن كمك وكفت وشمرت عن كميك؟ لا تفعل هذا، لا تفعل هذا في المناجات المهمة، فكيف تفعل هذا وأنت في مقام المناجاة إلى الرب وجل؟ ولهذا فدخول المصلي بهذه الطريقة مكروه، لكن الصلاة صحيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.